نعم صح. صح قيل طلب العلم. نعم صح. نعم ذكر ذكر جوزغي ويستثمر. نعم فقط ما خدش هي مسألة الزكاة، هل يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها من الزكاة؟ من زكاة مالها؟ لا، الظاهرية قالوا يجب الكفر. لا ما في وجه في هذا. أنا قلت لك هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة لزوجها؟ قلت بخلاف ما قاله الظاهرية. طيب تعطي الزكاة وهي ستستفيد بعد ذلك من هذا المال بسبب آخر. صح صحيح. نعم إذا كان فقير أخيه لأنه لا يجب عليه أن ينفقه عليه، هل يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته؟ نعم ولو يمكن. نعم لكن في حالة يمكن. نعم إذا كان عليه 100 دين يجوز للزوج أن يعطيها من زكاته تسدد دينها بشرط أن يكون هذا الدين ها لا يتسبب فيه، يعني ما استدانت له أو استدانت بتنفق عليه. هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لأبيه؟ يجوز؟ نعم نعم بقوله صدق ابن مسعود. ثم قال المؤلف رحمه الله ست أحوال. نعم منها هذه. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه لا يزال يزال مضارع زال ويمكن أن يصرف يزول يزال يزيد وهذا الفعل مثال الاستمرار وهو من أخوات كان التي إذا دخلت على الاسم رفعت ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبره